تزوجت وأنا صغيرة في السن، ولم أستطع أن أقول لأم زوجي عمة أو خالة، وعندما كبرت لم أستطع أن أقولها أيضا لعدم تعودي على ذلك من البداية. وسؤالي يا سماحة الشيخ، هل تلقيب أم الزوج بذلك يعتبر حقا من حقوقها؟ وبذلك أكون آثمة لعدم قولي ذلك مع احترام الشديد لها وحسن المعاملة. ليس هذا بواجب، إنما عرف عادة. والأم الزوج خالة وعمة هذا عادة، والأب الزوج عم وخالة عادة، ليس بلازم. فإذا خاطبتيها بأم فلان وخاطبه إنسان أبا الزوج أبا الزوجة بأبي فلان أو فلان لا بأس، لا حرج في ذلك. وإذا خاطبتيها بالمعروف يا عمة أو يا خالة فأنا حسن إن شاء الله، من باب اعتياد الشيء المعروف ومن باب مراعاة الخواطر وعدم وجود شيء من النفوس. وهكذا الإنسان إذا قال لي أبي زوجتي يا عم أو يا خال من باب التلطف ومن باب درء المفاسد فلا بأس، وإلا فلا حرج. إن هذه أعراف ليست بلازمة. وإذا قال الرجل لأبي زوجتي يا أبا فلان أو قال لأم زوجتي يا أم فلان ولم يقل يا خالة كله لا بأس، وهكذا الزوجة. نعم.